بيخطها ولا القنابل اللي بتنزل على الارض تعمل فجوة 2 كيلو تحتها. اوعى تتخدع لما تسمع عن الاسلحة النووية بتاعتهم. ده الاسلحة النووية دي عاملة زي عدان الكبريت بتدفع الملايكة. سيدنا جبريل على ريشة من جناحه رفع قوم لوط للسماء ونزلهم خطفوهم الارض. ريشة من جناح. انت عارف انت معاك مين؟ ده المقصد التاني بقى. انت عارف انت معاك مين؟ انت معاك الله اللي قدر بعد كل ده ان هو ينصر. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انت عضدي ونصيري، بك اصول وبك اجول. عارفين يعني ايه بك اصول وبك اجول؟ اما تلاقي كده اهل الدين رغم ان هم ضعفاء وفقراء قاعدين يدعوا الى الله وعندهم قوه في الكلام، انتوا متنططين على ايه يعني؟ متنططين على ايه؟ بربنا سبحانه وتعالى مستويين. بك اصول وبك اجول وبك احول وبك اقاتل. سبحان ربي. شايفين عقيده النبي عليه الصلاه والسلام؟ شايفين العقيده واليقين لما بيدخل في القلب بيعمل ايه؟ ثالث حاجه التحصيم النفسي للكفار. ربنا بيقول لهم افتكروا اما كنتوا بتقولوا اما كنتوا بتعملوا. عشان بعد التحطيم المادي يجي التحطيم النفسي. ليه؟ عشان بعد كده نقوم داخلين ندعوهم الى الله وهم منكسرين يستجيبوا. عشان استثمار هذا الموقف في الدعوه الى الله. تلاقي ربنا بيقول في وسط ايه خطوط بس ولسه دمهم على سيوفنا ولسه دمنا لسه لغايه الوقت الجثث ما بردتش اللي اتفطرت في المعركه من كلا الطرفين. ربنا بيقول: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. رايكم بقى في العرض الجميل ده بقى؟ يا ربنا بيقول الباب لسه مفتوح. مش معنى ان احنا بقى بينا سيف، لا لسه الباب مفتوح. الجهاد لا ينهي قضيه الدعوه بل يذلل الطريق امام قضيه الدعوه. احنا ماشيين في الدعوه الى الله، اما تيجي صخره في الطريق يجي الجهاد عشان يكفرتها. بعد كده تكمل الدعوه يا جماعه. المقصد الاساسي هو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيدعوهم الى الله بالترغيب. انا هو بيفتح لهم الباب والترهيب. كذاب اهل فرعون والذين من قبلهم كذبوا كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم. بعدها ايه ثانيه: كذاب اهل فرعون والذين من قبلهم برضو كذبوا بايات ربهم كفروا بايات ربهم فاخذهم الله. قال لك فاهلكهم الله. قال لك طب ايه الفرق بين اخذهم الله وبين اهلاك الله؟ وايه الفرق بين الموقفين؟ الموقف الاولاني ربنا بيقول لك ان هما لما عصوا في الاول ربنا سخر عليهم عقوبات دنيويه. ليه؟ عشان لعلهم يرجعوا. لما نزلت عقوبات دنيويه وبرضه ما رجعوش يقوم ينزل الاهلاك بقى زي ما نزل بالظبط فين؟ زي ما نزل على اهل مكه. الاول عقوبات دنيويه، اللهم صلت عليهم سنين كسني يوسف، مفيش فايده وقوم حاربوا برضه، يقوم ربنا ينزل عليهم الاهلاك. عشان كده سوره الانفال دي اول ايه فيها المفروض ترهبنا يا جماعه. عشان ليه؟ لان في ايه الانفال ربنا قال: خذوا بالكم انتوا في منكم ناس قلوبهم حب دنيا، انا نصرتكم المره دي رغم الموضوع ده، بس خذوا بالكم. لما الرساله ما اترجمتش صح واتنفذت صح واتطبقت صح كانت هزيمه احد. كأن ربنا بيبعت لك رساله في مرض موجود في قلبك او مشكله عندك في علاقتك بالله، لو ما ترجمتهاش صح ممكن يجي الابتلاء اللي بعد كده اشد وانكى بيك. ليه؟ ما دام ما اتعلمتش من الرساله اللي جات لك في الاول انت حر في اللي هيحصل لك بعد كده من الله ان لم تصلح علاقتك بالله سبحانه وتعالى. يبقى استثمار النصر في الدعوه، استثمار في الدعوه. الوقت يا جماعه الواقع اللي احنا عايشينه نفس الكلام ده بيحصل معانا. المنافقين واقفين ينفخوا خر هؤلاء دينهم، واقفين يفضطوا، وفي ناس ملتزمه واقفه: لا يا عم احنا على هذا تبعتك، انا تبعتك على ان انا بقى دعوه ايه وبتاع ايه، احنا خلينا احنا. وفي نفس الوقت التانيين ينفقون اموالهم بشرافه بمليارات بمليارات في كل شهر عشان حرب دين الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، عايزين يشيلوا الدعوه الى الله. الغرب الكافر وامريكا الوقت بتسعى بكل قوه، واحدين يحاربوا هنا ويحاربوا هنا، والشيطان يقول لهم ايه؟ اني شار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس واني شار لكم. نفس الواقع بالظبط، والبصر ورياء الناس والصوره الاعلاميه المهوله اللي بيعملوها حوالين نفسهم عشان يلموا الناس حواليهم ويقولوا ان احنا الاقوياء، نفس الواقع احنا عايشين فيه. مش عايزين ننهزم نفسيا زي ما كان بعض ضعفاء الصف مهزومين نفسيا، لا، احنا عايزين يا جماعه يبقى كلنا ثقه في الله ان طول ما احنا مع الله عضدنا ونصيرنا الله سبحانه وتعالى. طول ما احنا مع الله فلا يمكن ان ينتصر علينا احد، بس لو مع الله. المقصد الرابع بقى، وده الحاجه المهمه، ده الموضوع بقى بتاع الصوره الاساسي. المقصد الرابع احنا انتصرنا. انتصرنا ليه؟ ايه اسباب النصر؟

الصلوات كلها على بعضها الواحد باثنين، ربنا قال لي ايه؟ صابرة. فانت راجل راجل ولا نص راجل ولا ربع راجل ولا ثلاث ارباع، انت ايه بالظبط؟ قيس نفسك. الاية اللي بعد اية الصبر ده هي اية ايه؟ اية ايه؟ عايزين الناس اللي حافظة بقى، اية الاسرى. ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض. طب ليه يا رب جبت اية الاسرى بعد اية الصبر ده ايه؟ لان الاتنين سببهم واحد، انك ما انتش قادر تثبت في الصف قدام المسلم ما شفته، سببها حب الدنيا، خايف الموت. ولما جم الاسرى ودول ظلموكوا وبهدلوكوا ان كنتوا ما شفتوش اللي كانوا انتقموا منكم وعملوا فيكم قبل كده وقتلتوهم انتقاما من اللي حصل فيكم قبل كده، ده بسبب تريدون عرض الحياة الدنيا. يبقى الاثنين بسبب حب الدنيا فالاثنين جم مع بعض. الصفه اللي بعد كده يا جماعه صفه الفهم. انا قلت صفه الفهم بعد كده ليه؟ عشان حسيت يعني ايه نقتل الاسره دي. صفه الفهم لازم يا جماعه اللي بيجاهد او بيعمل لدين الله، الصفات دي صفات العامل لدين الله او المجاهد، الدعاية او المجاهد، لازم يكون عنده فهم يا جماعه. بالذات اللي بيجاهد لو ما عندوش شموليه تلاقيه دايما يعني كان واحد يشوفهم زمان الاخوه اللي هم بيهتموا بامور الجهاد، كنت تلاقي اخ دايما بيحتقر الدعاء وبيشتم في العباد وبيتريق على طلبه العلم ليه؟ بيتهيأله ان هو وبس. لا، يبقى لازم الشموليه في فهم الايه؟ في فهم الدين، عشان ما تقولش انا وبس. ولازم الموازنه. احداث 11 سبتمبر لما قاموا داخلين بطيارات قاتلين 5-6000 واحد ما لهمش دعوه بحاجه باي حاجه، طب ليه؟ مش لازم توازن المصالح بالمفاسد؟ تصور صوره الدين في الدنيا ليه؟ تسكتني صوره غير حقيقيه عن الاسلام ليه؟ لان مفيش موازنه يا جماعه. يبقى صفه الموازنه. خدوا بالكم، انا لو راجل بدعو على الله وغلط طلعت قلت درس وحش، درس منفذ، درس شديد على الناس، ايه المشكله؟ انا ما حصلش حاجه، اعداء الاسلام مش هيعرفوا يمسكوه علينا. انما لو واحد قام جايب واحد امريكاني ولا بتوكو الامريكاني روحوا ثانيه، قام جايب واحد مثلا من بلد ثانيه في العراق وقام ماسكه دبحه قدام الناس، ايه ده؟ كل شاشات العالم هتطلعها وتنشرها. يبقى خطأ الجهاد في جو صورة الإسلام في العالم كله، ده دم بقى. عشان كده خطر جدا ان اللي بيعمل لدين الله ما بقاش فاهم، ما بقاش عنده فهم للدين، عشان ما بقاش راجل متحمس. كنا زمان نشوف الصورة دي، اخ طالع متحمس وسخن، والايات اللي احنا بنقولها دي يفهم منها ان هو يبقى قنبلة متفجرة في الناس ويحاول، دول كفرة ودول طواغيت ودول جواهي. ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ يا ابني ده راح ده الكلام ده احنا بنقوله عشان يبقى عندنا حس الرساله واحنا بندعو لله، لان ما دام الطرق مفتوحه للدعوه بتدعو لله يا اخي انت حقلة. يبقى اذا يا جماعه الفهم حاجه خطيره جدا في الجهاد، انك تبقى عندك فهم كده راسخ، يعني دماغك دي ايه؟ ليها يعني ليها ثمن كده، لانك انت فاهم دينك. عشان كده من اخطر قواعد الفهم، من لا مش بتكلم، من اخطر قواعد الفهم على الاطلاق في الجهاد ان مقصد الجهاد هو الدعوه. احنا مش بنجاد عشان نقتل الناس، ترهبون به عدو الله، مش تسبحون به عدو الله، عشان الدعوه الى الله. عشان كده لما سيدنا اسامه قتل اللي قال لا اله الا الله في المعركه، الرسول قال فيه حديث وربنا نزل فيه القران، القران والسنه. يا ده ايه يا جماعه؟ لانها قضيه خطيره. ازاي يقول انت بتحاربه عشان يقول لا اله الا الله؟ ازاي لما يقول لا اله الا الله تقتله؟ ما ينفعش. ولما سيدنا علي كان راح يجاهد، الرسول قال له ايه؟ لان يهبش لان يقتل الله بك رجلا، لا ده ماسك السيف وطالع، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما فرض عليه الشفار. لان احنا رايحين عشان الدعوه الى الله يا جماعه. عشان كده كلمه ان فتحنا لك فتحا مبينا. هو صلح الحديبيه كان جهاد؟ لا، ده صلح الحديبيه ده نتج عنه ان في سنتين بس 8000 واحد زياده دخلوا في الاسلام، فكان فتح في الدعوه. فتح الرسول كان رايح في الحديبيه ب 1500، راح بعدها بسنتين في فتح مكه ب 10000. جاب ال 8500 دول منين؟ لما مكه حطت ايدها في ايد المدينه، فبقى الوقت في اعتراف رسمي بالدوله الاسلاميه في المدينه. كل القبائل بدات تستهل، تعتقد بان الاسلام قوه عظيمه، وبدا يدخلوا في الاسلام، وده كان فتح دعوي. يبقى كلمه فتح دي يعني فتح في الدعوه الى الله. عايزين ناخد بالنا من هذا الامر جيدا يا جماعه. عشان كده نقطه الاسره دي بقى ايه؟ نقطه الاسره ربنا في سوره الانسان وصى بالاسره، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وفي سوره الانفال قال لا، ما كان للنبي ان يكون له اسره حتى يسكن في الارض. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ في فرق بين ان الجهاد يبقى من اجل دفع الظلم والانتهاك، وان الجهاد يبقى من اجل نشر الدعوة. لما يكون جهاد واحد ظلمني وخدني، يعني لو دخلنا حرب اليهود في فلسطين، بعد كل ما دفع